إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسبب نزول سورة المطففين كما أخرج ذلك النسائي في السنن الكبرى وابن ماجه، وصحح الحديث الألباني ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كان أهلها من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين، كانوا عند نزولها أخبث الناس كيلا، وكان أهل المدينة يكيلون وأهل مكة يزنون، ثم شاع الكيل والوزن في كلا البلدين معا. ويل كلمة عذاب وتهديد أو واد في جهنم. وأما المطففون فهم المنتقصون في كيل أو وزن، الباخسون فيهما، الذين إذا اكتالوا من الناس يستوفون الكيل. والتطفيف هنا هو البخس في المكيال والميزان، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا اكتالوا لأنفسهم يستوفون الكيل، وإذا كالوا للناس أو وزنوا للناس يخسرون الميزان وينقصون الكيل. ألا، وهذا استفهام توبيخي إنكاري، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ والظن هنا بمعنى اليقين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، ليوم القيامة، لما فيه من أهوال ولما فيه من عظائم الأمور، يوم يقوم الناس من قبورهم مبعوثين لرب العالمين، يقومون خاشعين ذليلين ينتظرون حكم الله فيهم. ويل كلمة عذاب وتهديد أو واد في جهنم. والمطففين هم الذين ينقصون الكيل والوزن، اكتالوا أخذوا حقهم كيلا، يستوفون يأخذونه وافيا رابيا، كالوهم أو وزنوهم كالوا لهم أو وزنوا لهم، يخسرون ينقصون الكيل والوزن، يظن يتيقن. وصف الله تعالى في هذه الآيات الكريمات المطففين وصفا واضحا، فقال هم الذين إذا اكتالوا على الناس وأخذوا منهم الحق استوفوا الكيل والوزن، وإذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصون الكيل والوزن. وقد توعدهم الله بشدة العذاب في الآخرة، وأنكر عليهم صنيعهم، وعجب من جرأتهم، وكأنهم لا يستيقنون بأن الله تعالى سوف يبعثهم، ولا يخافون من القيام بين يديه، ولا من حسابهم على تطفيفهم وعلى ما قدموا من صغير وكبير. يبعثهم ربهم في يوم القيامة، وذلك اليوم الذي يقوم الناس فيه من القبور لجزاء رب العالمين وحسابه، وهو يوم عظيم القدر شديد الأهوال. وفي الآيات التذكير بالبعث والجزاء وتقريرهما، وفيها الوعيد الشديد لمن يأخذ لنفسه وافيا ويبخس الناس أشياءهم ويعطي لغيره ناقصا قليلا كان أو كثيرا. وفي الآيات عظم يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين ليحكم الله بينهم ويجزي كلا بعمله خيرا أو شرا. وفي الآيات تحريم نقص المكيال والميزان وما شابههما كالذرع، وهو القياس بالذراع أو بأي صورة من صور القياس كالذرع ونحوه. وفي الآيات عظم أمر الكيل والوزن، لأن التعامل فيهما مبني على الأمانة والعدل. وفي الآيات أن التطفيف في الكيل والوزن خيانة واعتداء على الحقوق. وفي الآيات أن التطفيف يدخل فيه عدم إتمام ساعات العمل أو عدم إتقان العمل نفسه، فكل هذا تطفيف وبخس وخيانة واعتداء على الحقوق. قال تعالى: كلا، أي حقا، حقا إن الأمر ليس كما يظن المطففون. إن كتاب الفجار لفي سجين، وسجين مأخوذ من السجن وهو الضيق، فعيل من السجن. والمخلوقات كل ما تعالى منها اتسع، وكل ما تسافل منها ضاق، والأراضون كل واحدة أوسع من التي دونها، حتى ينتهي السفول المطلق والمحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، كتاب مسطور بين الكتابة، فيه أعمالهم. ويل يومئذ للمكذبين، الذين يكذبون بيوم الدين، يوم القيامة، يوم الحساب والجزاء. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وما يكذب بيوم القيامة، بيوم الحساب والجزاء، إلا كل ظالم مضيع حقوق ربه تعالى وحقوق غيره، أثيم منغمس في الآثام مكثر منها. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، إذا تتلى عليه آيات القرآن العظيم قال هذا ما سطره الأولون من القصص والأخبار التي لا تصح. كلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران على قلوبهم، غطى قلوبهم وحجبها عن قبول الحق، ما كانوا يكسبون من الذنوب والآثام. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيحال بينهم وبين رؤية الرب يوم القيامة. ثم إنهم لصالوا، أي لداخلوا الجحيم، ومحرقون معذبون بها. ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. يقال لهم توبيخا وخزيا لهم، وهم في العذاب محضرون: هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا، كلمة ردع وزجر. الفجار الكفار، سجين المحل الضيق الضنك، مرقوم مثبتة فيه أعمالهم، مستورة مرقومة، يوم الدين يوم الجزاء، معتد متجاوز للحد، أثيم كثير الإثم. تتلى، تقرأ، أساطير الأولين، الأكاذيب والخرافات التي سطرت قديما. ران، غطى وغلب على قلوبهم، لمحجوبون، لممنوعون من رؤيته، لصالوا، لداخلوا الجحيم، هي النار المحرقة. زجر سبحانه وتعالى المطففين في قوله كلا، أي ليرتدعوا عما هم فيه من إنقاص الكيل والوزن. ثم أخبر سبحانه أن كتاب الفجار ومنهم المطففون في الكيل والمخسرون الميزان جميعهم في المكان الضيق في جهنم، ثم عظم من شأن ذلك بالاستفهام عنه، ثم بينه بقوله: كتاب مرقوم، مسطور واضح الكتابة. ثم توعد المكذبين بيوم الجزاء، توعدهم بشدة العذاب في الآخرة، وعرض بعد ذلك لأوصاف المكذبين بيوم الجزاء قائلا: إنه لا يكذب بيوم الجزاء والحساب بيوم الدين إلا كل متجاوز للحد مرتكب ما حرم الله عليه أثيم في أقواله وأفعاله. إذا تتلى عليه آيات القرآن وسمع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب به وقال إن هو إلا أخبار الأولين أخذها الرسول من غيره وليس هو بكلام الله المنزل على رسوله. ثم زجر سبحانه القائل هذه المقالة بقوله كلا، أي ليس الأمر كما ذكر من أن القرآن أساطير، وإنما الذي جعله وحمله على هذا القول ما غلب على قلبه من الذنوب والمعاصي حتى انطمس قلبه فلم يعد يميز بين الحق والباطل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكتت نكتة سوداء في قلبه، والنكتة كالنقطة. إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكتت نكتة سوداء في قلبه، إذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، وذلك الران الذي ذكره في القرآن العظيم. أوضح سبحانه بعض ألوان ما أعده لهؤلاء من العذاب في الآخرة، فذكر أن لهم يوم القيامة نزلا هو سجين، ثم هم محجوبون عن رؤية الرب الكريم، وذلك غاية الحرمان، إذ يتمتع برؤية الله في الآخرة عباده المؤمنون، فيرون الله كما ورد في الحديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر في ليلة التم لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضامون في رؤيته، فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي. جل ربنا سبحانه أن يشبهه شيء، ثم هم مع هذا الحجب والحرمان من رؤية الله يدخلون النار ويصلون عذابها، ويقال لهم تقريعا وتوبيخا هذا هو الجزاء الذي كنتم تكذبون رسل الله في الدنيا، وهذا هو العذاب الذي كنتم تستبعدون وقوعه. وفي الآيات بيان مآل الفجار في الآخرة، وفيها وعيد من كذب بيوم القيامة واستبعد وقوعه، وفيها بيان أنه لا يكذب بيوم القيامة إلا من تجاوز الحق وطغى وبالغ في ارتكاب الآثام وتكذيب الكتب المنزلة تكبرا وعنادا. وفي الآيات الإيمان بأن المؤمنين يرون الله تعالى في الآخرة ولا يضامون في رؤيته، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. وفي الآيات بيان حرمان الكفار من رؤية الله في الآخرة، وفيها التحذير من الذنوب، وأن الذنوب تغطي القلب شيئا فشيئا حتى ينطمس، فيرى القلب حينئذ الحق باطلا والباطل حقا. قال تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، كتابهم كتاب أعمالهم، والأبرار هم المطيعون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هم الصادقون. كتابهم في عليين، في موضع يسمى بهذا الاسم في أعلى الجنة. وما أدراك ما عليون؟ وما علمك يا محمد أي شيء عليون؟ فالاستفهام هاهنا على جهة التفخيم والتعظيم لعليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم، وهو الكتاب الذي فيه أسماؤهم، مرقوم مسطور يشهده المقربون، الملائكة يحضرون ذلك الكتاب المرقوم ويرونه، يشهده المقربون، وقيل يشهدون بما فيه يوم القيامة. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، الأرائك الأسرة التي في الحجال وهي الكلل، ينظرون ما أعد الله لهم من النعيم، وقيل ينظرون إلى وجه الله الكريم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. إذا رأيتهم عرفت أنهم من أهل النعمة لما تراه في وجوههم من النور والحسن والبياض والبهجة والرونق. يسقون من رحيق مختوم، الرحيق الخمر التي لا غش فيها ولا شيء يشوبها ويفسدها، والمختوم الذي له ختام وختم فهو ممنوع من أن تمسه يد إلى أن يفك ختمه بواسطة أولئك الأبرار. يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، آخر طعمه ريح المسك، أو هو مختوم مختومة أوعيته بالمسك، ختامه مسك، آخر طعمه ريح المسك، لا كخمر الدنيا، فإن خمر الآخرة مبرأة من كل الآفات. ختامه مسك، ختام ذلك الرحيق الذي يسقونه، وهو مختوم ممنوع أن تمسه يد إلى أن يفك ختمه للأبرار، وآخر طعمه عند شربه ريح المسك، أو مختومة أوعيته بمسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فليرغب الراغبون، وليعمل العاملون. ومزاجه من تسنيم، يمزج ذلك الرحيق من تسنيم، وهو شراب ينصب عليهم من علو، وهو أشرف شراب الجنة، عينا يشرب بها المقربون. يسقون الرحيق من عين التسنيم، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون، الأبرار المؤمنون الصادقون، عليين موضع عال في الجنة، يشهده يحضره المقربون الملائكة، الأرائك السرر المنصوبة، نظرة النعيم بهجته وحسنه، الرحيق الخمر الخالصة، مختوم أي لم تمسه يد إلى أن يفك ختمه لشاربه، وإلى أن يفك ختمه شاربه، ختامه مسك، آخر شربة يفوح منها رائحة المسك. فليتنافس فليتسابق، مزاجه ما يخلط به ويمزج، تسنيم عين في الجنة. بعد أن بين سبحانه حال الكفار وما أعد لهم من الهوان والعذاب في الآخرة، أوضح حال الأبرار، وبضدها تتميز الأشياء. فابتدأ القول عنهم بقوله حقا، إن كتاب أعمال الأبرار وهم المطيعون لله المصدقون بوعده، كتاب هؤلاء مرفوع في الجنة على قدر منازلهم. ثم عظم شأن ذلك بالاستفهام، ثم أجاب عنه بقوله كتاب مرقوم، مسطور بين الكتابة. وكتاب الأبرار الموضوع في عليين تحضره الملائكة المقربون عند الله إذا صعد به إلى عليين. وفي الأثر إن الملائكة تصعد بصحيفة فيها أعمال العبد، فإن رضي الله عنه قال اجعلوه في عليين، وإن لم يرضى عنه قال اجعلوه في سجين. ثم فصل سبحانه ما أعده للأبرار من النعيم والكرامة فقال إنهم في الجنات ينعمون نعيما مقيما لم تر مثله عين. فهم على الأسرة الفقمة ذات الزخارف في الغرف الأنيقة ذات الستائر، ينظرون إلى وجه ربهم الكريم، وتلك أعظم مثوبة وأحبها إلى قلب المؤمن، أن ينظر إلى وجه ربه الكريم. وانظرونا إلى ما هم فيه من النعيم المقيم، وانظرونا إلى أعدائهم وما هم فيه من العذاب الأليم في وسط الجحيم. هؤلاء الأبرار إذا نظرت إليهم عرفت في وجوههم أثر النعمة والبهجة، فهم يسقون من خمر صافية لا مثيل لها، ختمت فلم تمسها يد قبل أيديهم، وشارب ذلك يجد في نهاية شربه رائحة المسك، ولا يجد تلك الرائحة الكريهة التي يجدها شارب الخمر في الدنيا. وفي مثل هذا الثواب والجزاء فليستبق المستبقون وليرغب الراغبون في الخير، يعملون الصالحات فيدخلون الجنات لينالوا هذا الثواب. ثم عاد إلى ذكر الخمر المسمات بالرحيق فقال إن ذلك الخمر يخرج من تسنيم، ثم فسر هذا الاسم فقال عينا يشرب بها المقربون، وهي أشرف شراب في الجنة، تنصب على المقربين فيمزجون بها الخمر أو يشربون من غير مزج صرفا. وفي الآيات بيان مآل الأبرار وما أعده الله لهم من النعيم والكرامة في الآخرة، وفيها الترغيب في العمل الصالح للحصول على نعيم الجنة، وفيها الحث على التسابق على فعل الخيرات، وفيها بيان أن مما يؤمن به المؤمنون أنهم يرون الله يوم القيامة. قال تعالى إن الذين أجرموا وهم الكفرة كانوا من الذين آمنوا يضحكون، كانوا يستهزئون بالمؤمنين ويسخرون منهم، وإذا مروا بهم يتغامزون. والغمز الإشارة بالجفون والحواجب، يعيرونهم بالإسلام ويعيبونهم بالإيمان، وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم، إذا رجع الكفار إلى أهلهم انقلبوا فكهين، معجبون بما هم فيه، متلذذون به، يتفكهون بالطعن في المؤمنين. وإذا رأى الذين أجرموا المؤمنين المسلمين قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين، وما أرسل هؤلاء على المسلمين محصين لأعمالهم موكلين بها. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، ففي يوم الحساب والجزاء يضحك المؤمنون من الكفار حين يرونهم أذلاء مغلوبين كما ضحك الكفار منهم في الدنيا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون إلى أعداء الله وهم يعذبون، والمؤمنون متنعمون على الأرائك ينظرون. هل ثوب، أي قد وقع الجزاء للكفار بما كان يقع منهم في الدنيا من الضحك من المؤمنين والاستهزاء بهم، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ أجرموا، كفروا، يتغامزون، يشيرون إلى المؤمنين بالجفن والحاجب استهزاء بهم وضحكا عليهم لإسلامهم وإيمانهم. انقلبوا، رجعوا فكيهين، معجبين، متفكهين، متلذذين، لضالون، منحرفون عن الحق، حافظين، محصين أعمالهم. ثوب، جوزي، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ بعد أن ذكر سبحانه ما أعده للمؤمنين من النعيم والكرامة وما أعده للكفار من العذاب والمهانة، عرض لحالة الكفار في الدنيا مع المؤمنين، وهي صورة تجدها في كل حال وحين، وهي حال لازمة. فإن المجرمين الكافرين إذا رأوا المؤمنين يتغامزون إذا مروا بهم أخذوا يضحكون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأى المجرمون الكافرون المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون. فهذه حالة تجدها في كل حال وحين، ذكرها الله رب العالمين في هذه الآيات الكريمات، وعرض لحالة الكفار في الدنيا مع المؤمنين، ثم أوضح ما سيقابل به المؤمنون في الآخرة وكيف سيقابلون الكافرين. فقال سبحانه إن المجرمين كانوا يضحكون من المؤمنين سخرية واستهزاء بهم، وإذا مر المؤمنون بالكافرين المجرمين أخذ الكافرون المجرمون يتغامزون عليهم بأعينهم ويشيرون استهزاء وتهكما بهم. وإذا رجع هؤلاء المجرمون إلى أهلهم رجعوا يتفكهون بذكر المؤمنين مستخفين بما هم فيه، وإذا رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبوهم إلى الضلال ومجانبة الطريق السوي لأنهم على غير دينهم، مع أنهم لم يوكلوا بحفظ أعمالهم حتى يرسلوا ليحصوا على المؤمنين ما يصدر منهم. وهذا تجده في كل حال وحين، تجد أهل الضلال يرمون أهل الحق بأنهم على ضلال، كما قال فرعون وهو شيخ كل ضال في هذا المجال عندما ذكر موسى عليه السلام وقال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، وهو رأس المفسدين، ولكنه يخشى أن يظهر موسى عليه السلام في الأرض الفساد بزعمه. في يوم القيامة يقتص الله للمؤمنين من الكافرين، فالكفار يعذبون في النار والمؤمنون يتنعمون في الجنان ونعم القرار، وهم على الأرائك ينظرون إلى الكفار وهم يعذبون فيضحكون منهم كما سبق أن ضحك الكفار من المؤمنين في الدنيا. فهل جوزي، هل ثوب الكفار بهذا الصنيع على ما كانوا يفعلونه في الدنيا بالمؤمنين من الاستهزاء والتنقص والضحك؟ الجواب نعم، جوزوا أتم الجزاء وأكمله. والاستفهامها هنا للتقرير، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل جوزي الكفار بما كانوا قد أسلفوا في الدنيا من الضحك من المؤمنين ومن الاستهزاء بهم؟ فاليوم المؤمنون يتنعمون في الجنان وهم على الأرائك ينظرون إلى الكفار يعذبون فيضحكون منهم كما سبق أن ضحك الكفار من المؤمنين في الدنيا. فالاستفهام للتقريب، نعم ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وفي الآيات التنديد بالإجرام والمجرمين، وفيها تحريم انتقاص المؤمن أو السخرية منه، فكل ذلك من عمل المجرمين وليس من عمل المسلمين الخالصين. وفي الآيات بيان مآل المستهزئين بالمؤمنين، وفي الآيات بيان عدله تعالى وأن الجزاء من جنس العمل، كما في هذه الصورة التي ذكرها الله رب العالمين في آخر السورة، وهي أن المؤمنين يضحكون من المجرمين والمؤمنون على الأرائك ينظرون إلى حالهم وهم يعذبون في النار فيضحكون منهم كما ضحك هؤلاء في الدنيا منهم بغير حق. ففي الآيات بيان عدله تعالى وأن الجزاء من جنس العمل، ففي الآيات بيان إكرام الله لأوليائه، وفيها بيان إهانة الله تعالى لأعدائه. أسأل الله أن يجعلنا من أوليائه وأن يجعلنا حربا على أعدائه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.